فصل. قل الإله حرام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإله بمعنى الحلف، وليس على إطلاقه، وإنما الإله من الذي يحلف أن لا يطأ زوجته مدة أكثر، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، أكثر من 4 أشهر، 4 أشهر مبارة، أراد أن يضر، هذا ضرر. المرأة لا تتحمل أكثر من 4 أشهر فراق. فإذا حلف أن لا يطأ زوجته مدة 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر فإنه يكون مولل، فيمهل بعد ذلك إلى هذه الفترة، فإما أن يرجع يحنث ويطأ زوجته أو يطلق. أيوة، وهنا يدخل بعد ذلك القضاء إذا صار متعنتا. نعم، وصف قوله تعالى: والذين يؤلون من أزواجهم تربصوا 4 أشهر. أيوة، عادي يجوز أن يقول والله ما أعطوكي شهر أسبوعين، عادي ما شمعنا، لكن أكثر من 4 أشهر فيه ضرر. أيوة، يكفر عن يمينه بعد ذلك. ثم هو أن يحلف الزوج بالله أو بالطلاق أو بالعشق أو بالتزام صومه أو صلاته أو غير ذلك يمينا يمنع الجماع في الفرج أكثر من 4 أشهر. أيوة، أيوة، يعني جعلوا الحلف والحث على فعل شيء أو الامتناع من شيء، فجعل كل ما أدى، يعني ليس اليمين بالله تعالى فقط، وإنما أي نوع من أنواع الحلف أو أي نوع من أنواع التهديد. حلف بالطلاق لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر اعتبر مولي. نعم، والطلاق ليس يحنث، سيأتي التكفير. اقرأ. أيوة، أيوة، يقول إن وطعتك فعبدي حر مثلا، أيوة، أو فزوجتي طالق أو فضربتك طالق. نعم، أو لله علي، أيوة، إن وطعتك فلله علي أن أصوم شهرا أو كذا أكثر من 4 أشهر. الاتحال اليمين هذا يكون أكثر من 4 أشهر. نعم، يمنع الجماع في الفرج أكثر من 4 أشهر. أيوة، فإذا حلف كذلك صار موليا. أيوة، فتضرب له مدة 4 أشهر. أيوة، له 4 أشهر ما فيش مانع، تربصه 4 أشهر له ما فيش مانع، لكن أكثر من 4 أشهر فإما أن يعود وإلا طلق عنه الحاكم. نعم، مدة من أول ما يحلف هذا تضرب له 4 أشهر. لو قال لا أطأك سنة هذا مولي، 6 أشهر هذا مولي، لكن إلى 4 أشهر يجوز، فمش معنى أقل 4 أشهر يجوز. نعم، فإذا انقضت ولم يجامع فيها ولا مانع من جهتها، لأن احتمال تكون حائض، احتمال تكون محرمة، احتمال تكون صائمة، فهذا يكون مانع من الوطأ، وهذا يكون من جهتها لا من جهته. نعم، فإنه يكون موليا. نعم، مانع من جهتها، مانع من جهتها محرمة، انتهت 4 أشهر، فقل له طأ، قال أنا ما أطأ، صائم هي الآن، من جهتها يعني، أو أنها محرمة. بلها عقد المدة أن تطالبه إما بالطلاق أو بالوقف. أيوة، إما أن يطع أو يطلق. نعم، أو الوضع إذا لم يكن به مانع يمنعه من الوضع. أيوة، قد يكون به هو مانع محرم، أو ما يستطيع العرف، جاءته عنا مثلا، بس ما يستطيع. جامع فذاك. نعم. وإلا طلق عليه الحاكم. إذا لم يطلق فإنه يطلق عليه الحاكم. قل له طع، قال ما أستطيع. نعم. طيب طلق، قال ما أطلق، وطلق عليه الحاكم. وهي طالق. نعم. ومتى حلف على 4 أشهر فما دونها. نعم. أو كان زوج عنين أو مجبوبا فليس موليا. لو حلف أصلا عنين ما يقوم ذكره خلاص. ايش الفائدة؟ احلف لما يعلش ما يقوم ذكره اصلا، او مجبوب ما عنده ذكر، هذا ليش حتى لو حلف، او حلف اقل من 4 اشهر، او والله لا اعطاك شهر او شهرين او 3 اشهر، عادي له حقا يمتنع منه. نعم. فصل. الظهار هو ان يشبه امرأته بظهر امه او غيرها من محارمه. ايوه، هذا الظهار حرام وهو منكر وهو زور، وكان في الجاهلية طلاق، وقد حدث في الإسلام أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل، أن رجلا طل ظهر بامرأته قالها أنت عليك ظهر أمي، ثم ذهبت خوله هذه اللي ظهر منها زوجها هلال أو أوس صامت وما ادري اسمه، نسيت اسمه، ظهر منها ثم ذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تجادل بطني له، قالت لاولاده وعاء وصدري وسقاء وكذا مثلا، خلاص ضاع ضاع عمرها كله. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له عنده علم الا ان هذا طلق، قال ما اراك الا انك قد حرمت عليه. حاول تأتي من هنا تأتي من هنا شوية، رفعت أمرها إلى السماء، استكين الله، فأنزل الله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله، والله يعلم تحاوركم إلى آخر الآيات، ثم بين أن هذا منكر وأنه زور، ما هن أمهاتهم من أمهاتهم، ما هن أمهاتهم من أمهاتهم لله ولدهم. ثم إن أراد الطلاق فيتبعه بطلاق، إذا قال أنت علي كظهر أمي أو كبطن أمي أو كذا أنت طالق، خلاص طلاق. أما إذا لم يطلق ومر الزمن فترة يمكنه أن يطلق ولم يطلق، فإنه يكون مظاهرا، يكون قد عاد ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة، فهنا لا بد من الكفارة العظمى، إما يعتق رقبة فإن لم يستطع فإنه يصوم 60 يوما، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. لابد ان يطلق بعده. اذا اما ان يريد الطلاق خلاص يطلق بعده مباشرة، فان لم يطلق فانه يكون قد عاد، يقول ثم يعودون بما قالوا فتحرير. نعم. يلزمه الكفارة بمجرد العود، والعود هو ان يمر زمن يمكنه ان يطلق ولم يطلق، هذا يعتبر عائدا. نعم. يعني زمن يمكنها ان يطلق فيه. غير امي او غير من حرمه او بعضو من اعضائها. انت علي كيدي امي كظهر امي كراس امي. بخلاف ما لو قال لها انت كامي. فهذا قد مر معك في القواعد الفقهيه. ان البعض قد يكون يعبر عن كل والكل لا يعبر الا لا يكون صريحا الا بالنيه. فإذا قال أنت علي كظهر أمي هذا صريح الظهار، لكن إذا قال لها أنت كأمي هذا يكون كناية، فإنما فيه ظهار عليه السلام فهو ظهار وإلا فلا. نعم. وفي الأخت كل أي ما فيش مانع، كل محرم إذا شبه زوجته بمحرم له أمه أو جدته أو غيره فإنه يكون. نعم. يقول أنت علي كظهر أمي أو كفرجها أو كيدها فإذا قال ذلك ووجد العود لزمة الكفارة. والعود هو زمن يمكنه أن يطلق فلا يطلق فيه. نعم. حرم وطئها حتى يكفر. نعم. من قبل أن يتماس. لا يجوز له أن يطئها حتى يكفر. نعم. والعود هو أن يمسكها بعد ظهار الزمن يمكنه أن يقول لها فيه أنت طالق ولم يقل. يعني فترة بسيطة. أيوه. فإن عقب الظهار بالطلاق على الفور فذاك طلقت ولا تفعل. صح. إنه أراد الطلاق خلاص. أما إذا أمسكها الزمن لم يطلقها وكان يمكن أن يطلقها فلم يطلقها فإنه يكون عائدا. وإذا عاد فإنه أقرأ لحظة خمس دقيقة ايش لا لحظة الزمن يطلقها يقول لها أنت طالق. فإذا قال لها أنت طالق خلاص. فإذا لم يطلقها يكون قد عاد. تقريبا أكثر من دقيقتين دقيقتين بس ما أدري. السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. ها حصلت وقت لدراسة النحو ولا ما درست؟ حصلت وقت؟ لا في بده يشوف لك واحد. شوف لك واحد ولا تكره. في واحد متفكر هنا ان شاء الله. لا هنا خلاص انا حتى الدوام ما لا لا مو الان. الحين في الليل خلاص. اليوم في الليل دوامك؟ لا تعبان اطلع الفجر. لا بياخذ العصر او الشرارة طالع العصر. من الحرم مفتوح يعني اربع حجات. كل شهر ست كل شهر ست. ورمضان اخر الليل يعني. صعب. خير ان شاء الله. انت اذا شفت بعدين وقت نشوف لك واحد من الطلاب. في ناس فاهمين باللغه. حتى التطريف؟ ها؟ انا مو لعب ترى التطريف يعني والنحو هذا مره جدا. العلوم العربيه انت يعني بتمكن فيه؟ انا؟ لا والله يعني 50% يعني تبغى تمكن فيه؟ كان زمان الشيخ بختان جلس هناك اليوم. كان يزعل لا ما فهم يزعل يزعل عنده السكر. لا في احيد هذا البريتاني. متى هذا؟ اي وقت هذا السنه في درس واصل. لا الحين مرضى الحين على الموت ترى. شعبان الى شهر واحد. الله ضغط على الواحد الله يرضى عليك. اذا خلاص من شهر واحد ان شاء الله. ان شاء الله اذا كنا حيين. ان شاء الله. الله يبارك. هذا مبعثث. مبعثث ولا مبعثث؟ كان اشتي يدرس مرة عندي ما قلت له ماش فارغي زعل وراح اشتكي يقرأ. عقب الظهار بالطلاق على الفور طلقت ولا كفارة. والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضاد بالعمل. ايوه نعم سليمة سليمة اليد والجوارح والكذا وعتق رقبة تخرج تنفع الإسلام والمسلمين. جيب لنا واحدة قد شرف الموت عبد يخرج حر دافع عن الإسلام والمسلمين. نعم يعني عبد ممسكن أما وزيح عبد وأما عاد سليمة من العيوب التي تضرب بالعمل. نعم فإن لم يجد قيام شهرين متتابعين ما وجد خاصة في أيامنا يصوم شهرين متتابعين. نعم ما استطاع أبدا ما يستطيع فإنه يكفر ويعطي يعني يطعم 60 مسكين لكل مسكين مدة من قوة البلد حبا بالنية. حبا حبا بالنية. أيوة بنية يعني بنية التكفير. أيوة نعم حب شيء. ايوه فيطعم 60 مسكين امداد بر حب لما في بر بعد ذلك او شيء ممكن التمر فاكهه مو يقول طعام لابد من طعام. نعم أيوة باب العجلة. أيوة خلاص إذا طلق الرجل امرأته فإنها تعتد. عدة طلاق أو وفاة. وهذه المرأة إما أن تكون حائلة وإما أن تكون حامل. أيوة. وهي إما أن تكون مدخول بها أو لا تكون مدخول بها. أولا إما أن تكون مدخول بها أو لا تكون مدخول بها. ثم إن كانت مدخول بها فإما أن تكون حامل أو حائل. اقرأ. من طلق امرأته قبل الدخول فلا عدة عليه. خلاص انتهى. هذا قبل الدخول قبل أن يطأها. خلاص مع السلامة. تروح عند أمها ويروح عند أمه. خلاص تتزوج اليوم الثاني عادي ما في عدة لا عليها ولا شيء. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. وإن طلق بعده لزمتها العدة سواء كان الزوجان صغيرين أو بالغين. أيوة. أو أحدهما بالغ والآخر صغير. صح. والمراد بالدخول الوقت. صح. ما لو دخل غرفة هو دخل الزوج غرفة ومكثه سنتين وثلاث سنوات ما يعتبر وطأها إلا ما يعتبر دخول إلا إذا وطأها. أما إذا لم يطأها فإنه لا يعتبر دخول خلاف القديم. القديم قال إذا أرخى الستار فيكون منزل الدخول. نعم. أما إذا مات عنها فهو الموت ينزل منزلة الدخول. نعم. حتى لو كانت عند أبوها عقد عليها بس عقد ثم مات فالموت منزلة الدخول. ها. فلو خلا بها ولم يطأها ثم طلق فلا عدة. وإذا وجبت العدة فإن كانت حاملا انقضت. وضع الحمل بعد اليوم الثاني حتى لو طلقها وعملت هكذا نزلت الجنين أو الحمل خلاص مع السلامة. تبي تروح اليوم الثاني تزوج. ها؟ أي ولم يجي حتى لو سقط. فإن كان وضعي بشرطين أحدهما أن ينفصل جميع الحمل. أي لأنه قد يكون الحمل بتوأمين. نعم. حتى لو كان ولدين أو أكثر اشترط انفصال الجميع سواء انفصل حيا أو ميتا. صح. كامل الخلقة أو مبغة. صح. لم يتصور. أن تتصور. لا لا بد من التصور. أيوة. وشهد والد. أيوة اللي ولدوا المرأة الطبيبة اللي تولدها. شهد الوالد أنها مبدأ خلق آدمي. أيوة. أي تمام ما هو ده التصوير. أيوة. المضغة نفسها يعني شهدوا أن الذي ولدناها قالوا مضغة لكن فيها صورة آدمي. خلاص. يعتبر هذا وضع الحمل. نعم. متى كان بين الولدين دون ستة أشهر فهما توأمان. صح. يعني لو ولدت الولد هذا الشهر هذا والشهر الثاني ولد يعتبر توأم لا ستة أشهر يعتبر توأم. نعم. ولا حد لعادة الحمل. نعم. ولا حد لعدد الحمل. أيوة ممكن حتى ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة أولاد عاد من الحمل كامل يخرج من الجنين. نعم. فيجوز أن تضع المرأة في حمل واحد أربعة أولاد أو أكثر. أيوة. قالوا إحدى الصينية مدة يمكن سبعة مدة ثمانية مدة عشرة حتى صوروا من الجنين حقا بس هذا كيف يخرجوا بتموت هذا. أيوة. الثاني أن يكون الولد منسوبا إلى من له العدة ولو حملت من الزنا أو من وطء شبهة لم تنقضي عدة المطلق به. أعيد الكلام. أن يكون الولد منسوبا إلى من له العدة. أيوة يعني رجل طلق زوجته فالولد هذا اللي ببطنها له أما إذا كان من زنا وكذا فإنه لا يعتبر. نعم. لا يعتبر وضع الحمل. اقرأ. نعم. ولو حملت من الزنا أو وطء شبهة لم تنقضي عدة المطلقة به. نعم. بل من حمل وطء الشبهة تستقبل عدة المطلقة تطلق بعد الوضع. أيوة صح، بعد أن تضع هذا الحمل الزنا. السلام عليكم وبركاته. فإنها تستقبل العدة من جديد. نعم، بعد أن تضع هذا الولد أو هذا الذي من الزنا فإنها تستقبل العدة بعد ذلك. ثلاثة أطهار. وكذا من حمل الزنا إذا امتحف على الحمل. وكذا من حمل الزنا إن لم تحف على الحمل. تعتد من حمل الزنا، ما أنا مش عارف ايش اقصد، لكن على اي حال اذا الرجل زنى بامرأة فانها ايضا يجتنبها زوجها، لا يجوز له ان يمسها حتى تعتد لهذا الرجل الذي وطأها. ايوه، لو ان رجلا وطأ زوجة امرأة رجل فانها تعتد منه. ثلاثة اطهار، لا يجوز لزوجها ان يطأها حتى تعتد تبرئ رحمها، وإذا كانت حامل فلا بد أن تنتظر حتى تضع الحمل. نعم. قبل الحمل وضع الشبهة تستقبل عدة المطلقة بعد الوضع. تمام. وكذا في حمل الزنا إن لم تحض على الحمل. أما إذا حاضت وهي إذا حاضت أيوة فإن حاضت وهي حامل. حاول على الحمل انقضت ثلاث أطهار منه. الحمل ممكن تحيض ثلاثة أطهار، ثلاثة حيض. الحمل تحيض حيضتين فقط أو مرتين بس يمكن، ويلا أكثر من كذا ما تستطيع تحيض. نعم، حياك الله كيف حولك. طيب، نعم. خمس المغرب كامل وبعد المغرب كل يسوي كلها. وأقل مدة الحمل ستة أشهر. أيوة، أقل مدة من حمل المرأة تضعه ستة أشهر. فإذا تزوج الرجل امرأة ثم جابت له ولد بعد خمسة أشهر فإنه يكون من الزنا وليس له. أما إذا جاء بعد ستة أشهر من زواجه فهذا ابنه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في ذلك المفهوم الآية وحمله وفصاله 30 شهرا، فيقول وفصاله في عامين، فبقي معنا ستة أشهر للحمل، وإنما يبقى ثلاثة أشهر في بطن أمه حضانة رحمية. وأكثره أربع سنين. يقول هكذا الفقهاء أنه أربع سنين يمكن أن يمكث الإنسان في بطن أمه، لكن هذا نادر ولعله خلل بالحمل، ما هو حمل، وإنما يتهيأ لها أنها حامل وهو حمل كاذب، تنتفخ بطنها وتنقطع العادة وترى أنها حمل كلام غير صحيح، وإنما تحمل في التسع الأشهر الأخيرة. نعم. وإن لم تكن حاملا أكثر أربع سنين، وإن لم تكن حاملا فإن كانت ممن تحيض اعتدت بثلاثة قروء. فإن كانت المرأة ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، يعني ثلاثة أطهار. إذا طلقها الرجل فإنها تعتد بطهر بعد هذا الطلاق، فإن كان طلقها في طهر لم يمسها فيه فإنها تعتد بهذا الطهر، ثم تحيض ثم الطهر الجاي، ثم تحيض ثم يأتي الطهر الجاي الثالث كاملا. فإذا انتهى الطهر الثالث وطعنت في الحيضة يكون هنا قد انتهت عدتها. نعم. القروء الأطهار، أي أن الشافعي المالكي أن القروء أطهار خلاف الحنابلة الذين قالوا بأن القروء أحيض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقضي الصلاة أيام أقرائك، قالوا هذا يدل على أنه حيض، لكن الشافعي قال إذا جمع القرء على قروء فهو أطهار، إذا جمع على أقراء فهو حيض. وقد قال تعالى تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، فأما معدود ولا يؤنث النبع عن دقة. نعم. ويحسب لها بعض الطهر طهرا كاملا. ايوه، ولو طلقها قبل ان تحيض بساعة يعتبر طهر كامل. ايوه. نعم. فان طلقها فحاضت بعد لحظة انقضت بمضي طهرين اخرين. ايوه، والشروع في الحيض الثالثة صح، فإذا شرع في الحيض الثالثة يكون قد انتهت عدته. نعم. وإن طلق في الحيض فلا بد من ثلاثة أطهار كوامل. صح، إذا طلق وهي في حائض فإنها تنتظر حتى تحيض، حتى تنتهي هذه الحيضة ثم تطهر، هناك بعد ذلك تستقبل العدة. نعم. فإذا شرعت في الحيضة الرابعة انقضت. انقضت عدتها في الحيضة الرابعة. نعم. ولا فرق بين أن يتقارب حيضها أو يتباعد. ممكن تحيض بعد 15 يوم. يجيها حيض 15 يوم. طهر يعني 15 يوم. ثم يجيها حيض يوم ليلة. ثم يجيها حيض. طهر 15 يوم. ثم تحيض يوم ليلة. انتهت عدتها. في مثال التقارب أن تحيض يوما وليلة. أيوة. وتطهر 15 يوم. وتطهر 15 يوما. أيوة. فإذا طلقت في آخر الطهر انقضت عدتها ب32 يوما ولحظتين. صح. فإذا طلقت في آخر الطهر انقضت عدتها ب32 يوما ولحظتين. أيوة. بس اللحظتين هذه ليش يعملها؟ اللحظة دائما لك للجماع يعملوها والولادة، لكن هنا ليش اللحظة هذه لخروج الدم هنا وخروج ال ولحظتين، لحظة بقية الطهر الأول ولحظة الشروع الحيضة الثالثة. خلاص خلاص خلاص اليوم خلاص. نعم. أو في آخر حيض سبعة 37 يوم وأربعين 47 يوم يوما ولحظة. نعم. ايوه. شهر يجي السبب نطلقها في الحيض فاخرها، اما الاولى تطلقها في طهر في اخر طهر. ايوه. اما هنا بتستقبل طهر جديد 15 يوم فوق 32 يوم كم؟ 15 7. صح سوري. 5 2 7 أربعة زين. وهو نعم. وهو ولحظة لحظة إيش يقول؟ ولا لحظتين. نعم. يعني ممكن ثاني لحظة ولا لحظتين. خلاص هنا قد طلقها في حيض، لم نحسب الحيض كامل. ما بقش لحظة أخرى، لكن هذا الذي طلقها في طهر حسبنا اللي هي لحظة. لأنه جاءت لحظة ثم جاء شرعت في الحيض. حسبنا هذه اللحظة طهر. نعم. وهو أقل ممكن في الحرة ومثل والأمع على النصف. نعم. نصف العدد. أيوة. أكثر ما بيجي إذا طلق في طهر جمع فيه بيجي ولا سيأتي هذا تمشي هذا يكون آثم آثم لا خلاص عادي ما فيش معنى. نعم هذا يكون حرام الطلاق لا يجوز له. الأصل أنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أما إذا طلقها في طهر جامعها فيه يكون الطلاق يقع الطلاق ويحسب العدد ويكون آثم لأنه طلق بدعي. هذا من أين يحسب العدد؟ خلاص نفس الأمر. نفس. نعم. نفس لم يجامعها فيه. ومثال التباعد أن تحيض 15 يوما وتطهر سنة مثلا أو أكثر. يلا أكثر فلا بد من الأطهار الثلاثة وإن قامت سنة ثلاث سنوات وخمسة وأربعين يوم 15 بثلاثة ثلاثة خمسة وخمسة وخمسة وأربعين ولحظتين. أي أقرأ وإن قامت سنين. نعم. وإن كانت ممن لا تحيض لصغار صغيرة أو يائسة فهذه تعتد بالأشهر واللائي لم يحضن يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني كذلك هذه عدتهن. نعم. لا تحيض لصغر أو آيس اعتدت بثلاثة أشهر. صح. وإن كانت ممن تحيض فانقطع دمها لعارض كرضاع ونحوه أو بلا عارض ظاهر صدرت إلى سن اليأس من الحيض ثم تعتد ثلاثة أشهر. لا إله إلا الله، يعني تنتظر 60 سنة. لا إله إلا الله، لكنه قد تكون لعارض، قد تكون ترضع ابنها، فإذا كانت المرأة ترضع فإن الحيض لا ينزل، لأنه قد ينقطع الحيض لعارض، ينتهى العارض بعد ذلك تعتد. نعم، انت العارض ما تصبر إلى سن ما هي لأنه شكوك، تقول ما أدري حتى تيأس. أما إذا قطع حيضها خلاص، انقطع خلاص. الآن خلاص عندنا أجهزة و يعرفوا متى تحيض ومتى تطهر وتطلع كل شيء. ذهب العرض ايش تبي؟ تنتظر الياس حتى لو ذهب العرض؟ إذا لم تحيض وهي مداوية الحدث لابد أن تحيض. حتى ولا تنتظر الياس. فإذا انتهى الياس بعد ذلك سن الياس جاء تعتد بعد ذلك بالأشهر. نعم. من حيث إذا مدى ثلاثة أشهر هذا كله في عدة الطلاق. أيوة. فإن توفي عنها زوجها ولو في خلال عدة الرجعية، عدة الرجعية، فإن كانت حاملا اعتدت بالوضع كما تقدم. تمام. وإن كانت حائلا وإلا فبأربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها، لأن الموت منزلة الدخول. أيوة. ولو في خلال عدة الرجعية. أيوة، حتى بعدة الرجعة تنقلب إلى عدة وفاة خلاص. إن زوجته هذه تنقل، ما تكمل هذه ثم تبدأ بها. نعم. سواء كانت من تحيض أو لا أم لا. نعم، أربعة أشهر وعشر. هذا كله في الحرة. أيوة. أما الأمة على النصف. نعم. أما إذا كانت زوجته أمة أو مباعظة فالحامل بالوضع. أيوة. أيوة. وغيرها ممن تحيض بطهرين. صح. نعم. ومن لا تحيض بشهر ونصف. وينك فات شهرين أحسن. وينك فات شهرين فحسن. وفي الوفاة بشهرين وخمسة أيام. أيوة. ومن وطئت بشبهة تعتد من الوطء كالمطلقة. صح. كشيء؟ وطئت. وامرأة وطئت بشبهة تعتد ما يطعها زوجها حتى تعتد. كالمطلقة يعني كالمطلقة. المرأة. أيوة، ثلاثة أطهار. نعم. كانت حامل بالحمل. ويلزم وإذا ما كانت من متعي. نفس الشيء كل نفس الشيء. ويلزم المعتدة ملازمة المنزل. ممنوع تخرج. تمكث في بيتها ولا تخرج إلا للحاجة الضرورية بس. وإن كان لوفاة فإنها مع عدم الخروج تمتنع من الزينة. ولا تتعرض للخطاب. لا تخرج. نعم. معتدة من طرف مخرج. أيوة، في بيت زوجها. تقريبا. فأما الرجعية ففي حكم الزوج لا تخرج إلا بإذنه. نعم. زوجه، هذه زوجة طلقها، هي في عدة رجعية، هذه زوجة تروح فين تروح؟ ممنوع تروح إلا بإذن زوجها. نعم. أيوة. ويجوز للبائن والمتوفي المتوفى عنها زوجها. الله وبركاته. نعم. أن تخرج بالنهار لقضاء حاجتها وأداء الحقوق. أيوة. ما في معها حد، تروح حتى الحق تشتغل ترجع، يعني ممكن تكون جزائرية ولا يمنية عادي، تروح تشتغل طول النهار ترجع عادي، تروح من ثلاث تشتغل تمشي تحمل مش معنى عادي، الناس تشتغل بالحق الليل الليل، تشتغل على 5 رجال 10 رجال. وتجب العدة في المسكن الذي طلقها فيه. حيث وصلها الطلاق تمكث هنا. ممنوع تخرج خلاص. كان في بيت جارتها. لا لا، مش بيت جارتها، يعني بيت ابوها ولا بيت زوجها ولا بيت استاجرها لها. نعم. ولا يجوز نقلها منه الا لضرورة. ايوه. اما لخوف. خوف تكون ما في محرم هناك او رجال يدخلوا ويخرجوا او ما فيش معها حد، او تخاف وحدها ما فيش معها حد ايضا، او انها مؤذية لسانها صليب، تؤذي العالم، تكون مثلا جزائرية ولا مغربية ولا كذا، ولا لهم عقل الامارات، ولا الامارات مساكين، الامارات مساكين ولا نص نص، ها اما اليمنيات او قرقر فهذه تنتقل. نعم. مما لخوف او منع مالكه، ايوه مالك البيت قال اخرجوا من بيتي خلاص. نعم. او كثرة تأذيها بجيرانها، تتأذى من الجيران او تؤذي الجيران. ايوه. او اقارب زوجها. او تؤذيهم. ايوه. تؤذيهم. فتنتقل الى اقرب مسكن اليه. نعم. ويحرم على المطلق الخلوة بها. المطلق يا يختلي بها خلاص امتنع لانها تصير اجنبية او في حكم الاجنبية، ويختلي بها ابدا، لا يقبلها ولا يبوسها ولا يغمز لها ولا من لا شيء، ولا يقول لها تعالي ولا كذا، ولا يتكلم معها ولا شيء، يدخل من بابه ويخرج من بابه، خلاص توليه دبرها ويوليها دبره. نعم. هذا المثل جدا. ايوه. لكن قولك انه ممكن، يعني هو استدل بعمل ابن عمر رضي الله عنه، كأنه لما طلق زوجته فتح له باب آخر وخلاص ما كانش يشوفها ولا يشوف صورتها. نعم. ويحرم على المطلق الخلوة بها في العدة ومساكنتها. أيوة. يعني يسكن. وعندنا لو كنت من أصحاب العند وكان لي عند، أنه يجوز له أن قبلها ولا يبوسها ولا يغمزها ولا حتى يجامعها وتكون خلاص رجع نحسبها عليه رجع. الجماع أبلغ أنواع الرجعات. نعم. لكن الشافعيين الرش أو لا بد أن يقول رجعتك. والتقبيل رجع كذلك؟ لا، هو إذا قبلها وإذا سلم عليها وقال لها تعالي وخلاص أنا كأنه رجع، لأن فلا بد من أن يراجعها بعد ذلك يضمها إلى بيته. نعم. إلا أن يكون كل منهما في بيت بمرافقه. كيف أعيد الكلام من قبلها؟ ويحرم على المطلق الخلوة بها في العدة ومساكنتها. أيه. إلا يكون كل منهما في بيت بمرافقه. بمرافقه يعني معه مرافق، يعني هو معه بنته مثلا، بنته كبير ولا أمه ولا أي شيء محرم له، خلاص يجوز ان يجلس، او تكون هي معها اختها او اخوها او شخص. نعم. ايوه. فكذلك ممكن نسير. ويجب الحداد في عدة الوفاة. صح. ولا تعرض للخطاب، لانه اذا مات زوجها خلاص تشعر انها كانت في كنف راجل، تقول لك انا بكنف راجل. ايوه. فبعد ما يموت زوجها تبحث لها عن شخص اخر، لان ما يدري ايش تسوي غلط، لان تشتي لها يعني حيط، تشتي لها اي حاجه يعني. ايوه. ما خلاص ما تشتري عندها لها، ليش تشتي؟ خلاص روح لك. فتشتي لها اي زوج، ولذلك منعها الشرع انها تتعرض حتى لاي خطه تبيه. عود زي الناس. فتمكث 4 أشهر وعشر، أو حتى تنتهي العدة 24 إن كانت حائلا، ووضع الحمل إن كانت حاملا. ويندب في البائن. إيش يندب في البائن؟ يجب الإحداد. يندب يعني يندب أن تحتد، يعني أن لا تتعرض للخطاب وأن لا تتزين. يندب لا يجب، هو واجب بالنسبة للميت عدة وفاة، لكن قال يندب قياس انها ان كانت باينة ايضا انها لا يعرض، لا لا لا لا يصرح لها شخص بالزواج ولا زين النبي محرز عده. نعم. تعتد. ايوه. ويحرم على ميت غير الزوج اكثر من 3 ايام. على ابيها، على اخيها، على امها، على صاحبتها على كذا ثلاث ايام مش معنى وهو ان تترك الزينة ولا تلبس الحلي. نعم. ولا تختضب ولا شيء ولا تكحل باسمه ونحوه. كانت قبل ان يأتي الاسلام المرأة اذا مات عنها زوجها زوجها فانها تمكث في جاوية في بيت في ظلمة اكثر من سنة، لا تغتسل ولا تنتشب ولا تدهن، والشعر الذي فيها والقذر والوسخ والقادورات والجراثيم اللي فيها في فرجها كانت تأخذ طير وتضعه هكذا في فرجها، فإذا خرج يموت هذا الطير شدة الرائحة متعفنة. جاء الإسلام قال لها 4 أشهر و10 فلا تتضمر وتتفجر وتأمر ذلك. نعم. فإن احتاج إلى الكحل بالليل لا تكتحل ولا تدهن ولا تختضب ولا تطيب ولا تمزح ولا تأخذ أي زينة إلا إذا كانت مريضة. كانت مريضة فإنها مش مانع تأخذ لها قطرة عين، قطرة خلاص. الآن كان من أول ما فيش دواء تقول لك تكتحل لأني مريضة، مي ولا مريضة ولا شيء، تقول لها بعازف خلاص الآن في قطرة عين خلاص تاخذ لها قطره ولا ابره بيت وريد. ايوه نعم. الكحليفه بالليل وتزينه بالنهار ولا تكتحل ابدا، في معانا عبر خلاص. ولا تلبس الصافي من ازرق واخضر واحمر واصفر. لانه زينه يعني، هذا كله زينه مثلا. الصافي هذا ولا مطرز، تلبس ثياب العاديه لكن لا تتزين، بس لا تتزين، لا تلبس ثوب زينة يعرضها، لأنه بعض الثياب يحاكي البدن يجعلها جميلة حتى وهي قبيحة. هذه الأيام حتى العباية هذه تلبس العباية هذه مغري أكثر من البدن حقها، يكون البدن حقها الله أعلم كيف، لكن لما تلبس العباية هذه تشتف كذا تقول لا كأنها قمري. الله لا يوريك، إذا خلعت العباية شافت كأنها حرباء. ولا تؤجل الشعر. ايوه لا تدهني على الزين. نعم. ولا تستعمل طيبا في بدن وثوب ومأكول. ثوب صح، لكن المأكول يعني قد يكون نقول انه فيه دهان، المرق احيانا شد يكون فيه دسومه، في كذا هذا يتشددوا فيها الفقهاء زياده، بس طيب هذا الشيء شددوا في هذه الأماكن. المهم لا تتطيب بغرض الطيب، لا تتزين بغرض الزينة، لا تتصلح، لا تعمل، خلاص. أيها ولها لبس الإبريسم وغسل، ولها لبس الإبريسم وغسل الرأس للتنظيف وتقليم الأظافر. عادي ليس النوع من أنواع الحرير زين يكون. أيها ايش قال بالشرح؟ نوع من انواع الحرير ولا من انواع الذهب؟ سبوا بعضهم بالذهب. ما لا ولا لبس البريسم اذا لم يكن فيه زينه فقط. يعني الحرير يقول ان الحرير جائز ان تلبسه لكن لا يكون زينه، يعني ثوب زينه. يلا غسل الراس للتنظيف وتقديم الاظافر. تغسل راسها عادي، تنظف تقلم اظافرها عادي. تحد ما فيش مانع، لكن الشامبو فعلا تغتسل بماء صابون. اي صابون عادي. المهم لا تطيب، بس لا تطيب بغرض الطيب. واذا راجع المعتدة ثم طلقها قبل الدخول تستأنف عدة جديدة. صح. طلقها ثم اعتدت قر وفي القرى الثاني راجعها ثم طلقها استأنف جديد. نعم. وإن تزوج من خالعها في عدته ثم طلقها قبل الدخول بنت على العدة الأولى. يقول له خالعها قل لها أن طلقتك بألف هذا خلع ثم تعتد هي لأنه طلق تحت ثلاثة أقراء. قال فتزوجها بنفس العدة ثم طلقها قال تبني على العدة الأولى. ليش؟ شوف ايش قال بالشرح للسبب. تزوج بخالع لأنه نكاح جديد طلقت فيه قبل الدخول فترجع كما كانت. تبني قال بنت على العدة الأولى لأنه نكاح جديد طلقت فيه قبل الدخول فترجع كما كانت. أنا ما أدري شو خبر ما أدري شو أقول. وإذا كان نكاح جديد بانت يقول بانت. قال بانت ولا بنت؟ نونت بنت. بنت على العدة الجديدة على العدة الأولى. بنت مش بانت يعني. يلا ليش قلت طيب نكاح جديد؟ إذا كان نكاح جديد معناته بانت إذا زوجها وطلقها قبل الدخول. ممكن خلو يعني خل خلاص تفارق. اقرأ أنا أدري إيش أقول. إيش خلو قبل الدخول؟ طلقها قبل أن يدخل بها. هو طلقها وقد دخل بها. دخل بها ثم خالعها ثم اعتدت على أساس تعتد ثلاثة أقراء ثم تزوجها من جديد. يجوز له تزوجها في عدتها لأنه زوجها الأول أصلا ما فيش مانع. أما إذا تزوجها شخص آخر لابد أن تنتهي من العدة. تزوجها ثم طلقها قبل الدخول قال بنات على العدة ولا تستأنف عدة جديد وإنما تبني على العدة الأولى. خلاص يلا. وإذا طلقها بعد الدخول أي خلاص إذا طلقها بعد الدخول فإنها تستأنف عدة. نعم. والمسألة الأولى إيش إذا راجع المعتدة ثم طلق قبل الدخول تستأنف عدة من جديد؟ جديد هذيك جديد لأنه الآن طلقها ثم تزوج يعني ثم راجعها ثم طلقها. نعم. قبل الدخول إذا كان بعد الدخول. دخوله قبل الدخول قال تستأنف عدة جديد. نعم. ومتى ادعت المرأة انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاؤها فيه؟ صدقت. لأنه هذا العالم لا يعلم إلا من جهتها. انتهاء العدة لا يعلم إلا من جهتها. لا نعرف. نعم. قبل تصدق. قوله. أيوه لأن الله سبحانه وتعالى قد قال ولا يحل لهن أن يكتمن. فهي متوعدة بعذاب. نعم. وإذا بلغها خبر موته بعد 4 أشهر و10 أيام فقد انقضت العدة. انتهت ايش تعتد؟ خلاص انتهت. السلام ورحمة الله وبركاته. لأن العدة من الموت وليس من بلوغها الخبر وإنما من الموت. فإذا مات ثم بلغها وبعد شهرين تكمل البلوغ. نعم. أيوة. ثم إذا انتهت العدة خلاص. أيوة. فصل. من ملك أمة حرم عليه وطؤها. هذا الاستبراء. هذا الاستبراء لابد أن تستبرئ الآن. إذا اشتريت اشتريت أمة أو بعت أمة أو مت على أم ولد فإنه لا بد من الاستبراء بحيضة. نعم. أو وضع الحمل كانت حاملة ولا يجوز له أن يطأها حتى تستبرأ بحيضة. نعم. وإذا لم تكن من ذوات الحيض شهر. نعم. حرم عليه وطؤها والاستمتاع بها. نعم. استمتاع ما يمكن. الاستمتاع قبلها عادي. ابن عمر قالوا قبلها وهي عادي قبل خذها البيت. لكن خلاص خلاص هذه الجميلات يعني حق فارس من الملاح بنت خثعم العربية. طب بنت خثعم عندي وصفها بالحديث انها امرأة خثعمية اللي كان الفضل خلف الرسول رجعوا من هنا وجاب من هنا ورجعوا من هنا وجاب من هنا انتبه للعقل لما هذه تشوف واحدة وقلت عبد الله الشيطان الرجيم سكرة الله العظيم اقرأ اقرأ حتى يستبرئها بعد قبضها نعم بالوضع إن كانت حاملا صح وبحيضة إن كانت حائلا صح تحيض وإلا فبشهر بس بعد قبضها شيخ خلاص بعد نقبضها أيوة لأنه احتمال يكون سيدها آخر شيء جامعها أنت ما تدري نعم بعد أن تقبضها فإنك لابد أن تستبرئ يعني حيضة نعم وإن كانت زوجته أمة اشتراها فسخ النكاح كانت زوجه أمته أمة نعم ثم اشتراها انفسخ النكاح نعم لأنه ملك اليمين أقوى من النكاح أقرأ وحلت له بملك اليمين أيوة من غير استبراء خلت زوجته لكن يستحب له أن يستحب أن تستبرئ بحيضها ليش لأنه من عقد بالنكاح ينعقد عبد ثم يعتق أيوة أما إذا انعقد هذا الأم مشان أولاده الجايين أولاده اللي بيجوا منها الذي بصفة الزوجية غير صفة الملك اليمين فبصفة الزوجية ينعقد عبدا ثم يعتق أما بصفة ملك اليمين فإنه ينعقد حر فيستحب للرجل إذا كان متزوج أمه يستحب ثم ملكها أن تستبرئ بحيضة يستحب لأن زوجته حتى يفرق بين أولاده من عقد بزواجه ومن عقد بملك اليمين بعد ذلك نفرق حتى نقول هذا حر وهذا عتيق معنى تقديم أولوية في الصلاة في القضاء في الإمارة في الأهل نعم ومن زوج أمته كاتبها ثم زال النكاح والكتابة لم يطأها حتى يستبرئها أيوة زوجها أما مراد كان عنده أما وزوجك ثم أخذها لابد لا يجوز له أن يطأها بعد ذلك إذا أخذها حتى يستبرئ رحمها نعم كتاب كيف يكون أو كاتبها إذا كاتب الرجل أمته فإنه لا يطأها فيصير الكتابة في حقه عقد لازم من جهته وعقد جائز من جهتها فهي يجوز لها أن تعجز نفسها أما هو لا يجوز له أن يعسخ هذا العقد فإذا عجزت نفسها وانتهت فإنها تعود بعد ذلك فلا بد أن تستبرئ بحيضها لأنه صار ملك جديد كأنه ملك جديد نعم وله الاستمتاع وله الاستمتاع بالمثبية أيوة كابن عمر قال أيوة ابن عمر الآن استمتع بالمثبية وليست ملك وإنما بالمثبية هذه اللي استمتع بها غير الأول نعم المثبية هذه بالغريمة الحرب يجمعوا الإماء فيقول هذه من نصيب فلان هذه من نصيب فلان هذه من نصيب فلان ويجزعوا الإماء فخرجت من نصيبه هو لا يجوز أن يجمع أن يجامعها لا يجوز له حتى تستبرئ أما القبلة يبوسها ويقبلها ويعمل إيش أيوة اقرأ في مدة الاستبراء بغير جماع ممنوع جامعها لأنه احتمال تكون حامل ملعون من سقى زرع غير بمائه مرعى زرع غيره نعم ومن وطئ أمته حرم عليه أن يزوجها حتى يستبرئها صح إذا وطئ الأمة هذه فإنه يستبرئها ثم بعد ذلك يبيعها لا يبيعها قبل أن يستبرئها نعم حتى لا تقع نعم فصل ومن أتت أمته بولد أيوة هذه أم الولد نعم فإن ثبت أنه وطئها لحقه سواء كان يعزل منيه عنها أم لا صح لأنه يستفع حتى العزل هذا يقول ممكن تحمل ممكن أن الشخص أن المرأة تحمل وإن كان يعزل يقذف بمنيه خارج الفرج هذا العزل قال وإن كان لأنه احتمال تحمل أيضا فإذا كانت تحته فراش ووطئها ثم حملت منه فهذه أم ولد نعم وإن لم يكن واطئا لم يلحقه. هذا الله لم يجبته وعنده أمة لكن ما وطأها جاءت حامل. هذه ليست أم ولد. هذه الله لم يجبته من السوق. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم. ومن أتت زوجته بولد لحقه نسبه إن أمكن أن يكون منه بأن تأتي به بعد 6 أشهر ولحظة من حين العقد. من حين هذا أي شيء؟ من حين العقد. عقد إيش؟ قرأ الكلام اللي قبله شو؟ ومن أتت زوجته بولد زوجها نعم لحقه نسبه نعم إن أمكن أن يكون منه بأن يأتي أن تأتي به بعد 6 أشهر ولحظة من حين العقد. خلاص ولحظتين لحظة الجماع ولحظة الولادة والستة الأشهر. أيوة. لكن لو أن رجل تزوج امرأة الآن عقد عليها هنا في المدينة وهي في الشام وهو في الإمارات بعد 6 أشهر جابت ولد وما هو ما ذهب الشام ولا هي ذهبت الإمارات تكون زوجته تكون جابت الولد يلحقه ولا ما يلحقه إذا أمكن اللقاء تكون زوجته وإلا فلا بين مرة مثلا 4 ساعات أو 5 ساعات احتمال مثلا يلتقوا في المدينة هنا تأتي الطائرة إلى هنا وهو الطائرة ويلتقوا في المطار ويحصل صندوق وخلص انتهى الموضوع كل واحد يرجع مكانه وخلص. أيوة. فإن كان اللقيا أيوة المسلم اشترط إن كان اللقيا بخلاف البخاري. البخاري يقول لابد من اللقيا. أيوة شرط البخاري قوي. أقرأ. ودون 4 سنين من حين إمكان الاستماع. يقول ممكن تكون حامل لمدة 4 سنوات. نعم. يقول هكذا أنا ما أدري. يقول إن الرجل يمكن يجامع زوجته فتحمل في 4 سنين حامل. يقول هكذا. هم طبعا جزاهم الله خيرا حفاظا على الأنساب حفاظا على الأعراض حفاظا على يقولون هذا وليه ما هناك نص وإنما بالاستقراء والعادات. مالك رحمه الله يقول امرأتنا بعد صدق وجار المجار صدق زوجته حملت 3 بطون 12 عام. مالك ثقة جبل هو يوثق ثقة لكن هذا طب الحديث اليوم يقول انه احتمال يكون حمل كاذب لان الجنين بعد اكتماله في 9 أشهر يرتده ويطرده الطرد ما يمكن ولا لحظة ذاك الجبل. ولذلك الظاهرية قالوا 9 أشهر فقط والله سبحانه وتعالى قال إلى أجل مسمى ما قال إلى أجل مجهول. لكن كله يقول لك ممكن يكون حمل كاذب يعني تكون تتهيأ لأنها حامل ثم قبل 9 أشهر تحمل بعد ذلك وتأتي بالأول هذا الولد. نعم. من كان الاجتماعي معها إذا أمكن وطئها. أي أما إذا كان تزوج ثم سافر ما يوطئها جابت ولد بعد 4 شهور ولا بعد 6 أو 7 سنين ولا 6 سنين هذا ليس له إنه ما وطئها تركها. نعم. ولو على بعد إذا أمكن أنا قلت إذا أمكن اللقاء كان يسافر مثلا بطائرة ويلتقوا في المدينة هنا ويروح الفندق انتهى الموضوع. لا يشترط أن يذهب هو إلى الشام ولا يذهب الإمارات ولا الجزائر ولا عادي. أيوة. وإن لم يعلم أنه وطئ. وإن لم يعلم أنه وطئ. ما أدري. يقول احتمال يكون شك يعني أنه ما وطئ أنه فراشه يعني. كيف ما وطئ؟ يقول فراشه الولد الفراش. ما يعلم انه وطئ لكن ما ينفي انه ما وطئ لكن لو نفى انه وطئ خلاص ما يدري يقول انه وطأت او ما وطأت ما لست متأكدا يعني لكن هذا ابنه ما يدخل يتأكد ولا ما يتأكد. نعم. بخلاف ما سبق لأمته بشرط ان يكون للزوج تسع سنين ونصف ولحظه تسعه بخلاف ما سبق في امته. ايوه كيف الأمة يقول لابد ان يكون منه هو متاكد انه وطئها. ايوه تلحقه. اما الزوجه يقول ما يشترط انه عليه. ايوه من زوجته ويمكن ان يكون تقول. والأمة لابد ان يتاكد الوزن بلاش. لكن الأمة يقول قد لا يكون اذا لابد ان يعرف انه وطئها لانه هذه ما وطئها. الأمة مرت انه ما وطئها. نعم بشرط أن يكون للزوج تسع سنين ونصف ولحظة تسع الوطء. تسع الوطء. تسع الوطء. كيف يكون للزوج؟ الوطء كم مستمر؟ يمكن ربع ساعة ولا نصف ساعة. أيوة في بعضهم قص يوم كامل مثلا زي قوي شديد. بعضهم كنت تعبان زي الذي مراد مثلا الله خمس دقائق خلص. يقرأ يسميها لحظة المؤلف. يلا يكون لزوج تسع سنين ونصف يعني عمره فيها تسع سنين لأنه تسع سنين ممكن البلوغ والنصف هي ست أشهر ممكن تحمل فيه تجيب الولد يعني ست أشهر. أيوة فإن لم يمكن أن يكون منه لأن أتت به بدون ستة أشهر أو لأكثر من تزوجها جابته بعد 4 اشهر او 5 اشهر هذا بعد ما جابته من السوق او فارقها مده 6 سنوات جابت ولد مع 6 سنوات وقد فارق او 5 سنوات اقول هذا الله اعلم مين جابته انا تركتها. نعم او لاكثر من 4 سنين او مع القطع بانه لم يطعها. قطع شوف قطع مو مع علم لا قطع انه ما وطعها يعني يقطع يقين انه ما وطعها ثم جابت ولد على احتلوك الاستشفى وليس ولد. او كان للزوج من السن دون ما تقدم هو قد متقدم ما يبلغ مش ممكن يكون بالغ. او كان مقطوع الذكر والانثيين جميعا ما عنده ذكر جميعا لم يلحق الانثيين كذلك لابد الانثيين لابد يا ايوه ذكر والانثيين جميعا. يقول ان المنوي اصلا في الانثيين لو انه مجبوب مقطوع الذكر لكن ممكن يخرج منه المني ممكن تحمل. ايوه لانه قد مر معك انه حتى لو جمعها وعزل وقذف خارج الفرج فانها قد تحمل فهذا قد يخرج منه المني يقول فتحمل. نعم صور مسائل. ومتى تحقق الزوج ان الولد الذي الحقه الشرع به ليس منه بأن علم أنه لم يطأها أبدا لزمه نفيه باللعان هو. صح أيوه يتأكد شيء ولا إيش؟ لا خلاص عرف 100% أنه ما هو ولده هذا لابد أن ينفي لابد أن ينفي ويقول لا هذا ما هو ابني هذا باللعان هذا الأربع حلفات. نعم أيوه باللعان يعني إن لم يتحقق أنه من غيره حرم عليه نفيه. أما إذا كان ما هو دار ما يعرف هل هو منه أو من غيره حرام أن ينفي لأنه احتمال يكون ابنه حرام ما يجوز. أما إذا علم يقينا أنه ليس ابنه لأنه ما وطأ أصلا هذا لابد أن ينفي لأنه هذا سيدخل بعد ذلك أخو لبناته وزوجاته وكذا وهو أجنبي ما حرام عليه لابد أن ينفيه. نعم حرم عليه نفيه وقذفها إن كان الولد أسودا وهو أبيض أو غير ذلك. يحرم عليه أن يقذفها وإن كان الولد أسود وهي بيضة وهو أبيض يكون هو أبيض زي اللمبة وهي بيضة زي اللمبة والولد خرج أسود لا يقذف لأنه هذا احتمال يكون من جده جد جد جد جده أو جد جد جده. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الرسول هو بيضة هي بيضة وهو أبيض وجابت له واحد أسود من هذا؟ هذا إيش هذا؟ هذا مين هذا؟ صلى الله عليه وسلم بين له انه قد ينجعه ايوه قال لعله نزعه عرق ايوه يعني هذا ابنه وان كان اسود او هما السودان وهم بيض قرح قرح ايضا ممكن او ايش مانع يكون من جدها من جده ومن جده. نعم ما دخلت ما دخلت الإمارات أبدا واحد أسود موجود موجود أيوة أخو واحد أسود وهذا أبيض موجود موجود كل مكان موجود جدهم ممكن يكون جدهم وكذا من جد جيل السابع الثامن العاشر الخمسطعش لأن المتنحية يسموها السائدة والمتنحية السائدة الصفات السائدة والصفات المتنحية ومن لحقه نسب نعم نعم عادي عادي سيدي وروح روح المجلس روح المجلس روح روح روح لسيد المجلس يبت سيدي خلاص عادي راح سيديها وروح المجلس خلاص يبت سيديك يلا ومن لحقه نسب فأخر نفيه بلا عذر ثم أراد أن ينفيه باللعان لم يجبه إلى ذلك لم نجبه إلى ذلك كيف كيف ومن لحقه نسب فأخر نفيه بلا عذر ثم أراد أن ينفيه باللعان لم نجبه إلى ذلك أيوة لابد على نوع الفور لابد أن ينفيه على الفور وخلاص فإذا قرر خلاص ابنه ما يستأن فيه بعد ذلك نعم وإن أراد نفيه على الفور أجبناه إليه أيوة أيوة ما يفكر ما في تفكير نعم وإما نقطع عنه ابنه وليس ابنه عشان يراجع نفسه في خيار يعني ولا إيش ما في خيار أيوة أقرأ ها هنا لابد يبين نعم فصل من السكوت بيان كالبكر استعمر السكوت بيان السلام عليكم السلام عليكم الله وبركاته حياكم الله الله تعالى حياكم الله حياكم الله أيوة من قذف زوجته بالزنا فطولب بحد القذف فله أن يسقطه باللعان هذا الرجل ما يدري ما ممكن يروح يبحث عن أربع شهود أنهم رأوا دخل الرجل في فرج زوجته مش ممكن لا يمكن ولا يستطيع الرجل أن يبحث ليأتي بشهود يرون زوجته وهي تزني ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل شهادته أربع شهادات بمنزلة الشهود أن يلاعن بمنزلة الشهود فيكفي نعم وإلا يكون قاذف نعم بشرط أن يكون الزوج بالغا عاقلا مختارا صح ما إذا كان مجنون أو صبي أو مكره نعم وأن تكون الزوجة عفيفة يمكن أن توضع أما إذا كانت أما إن كانت غير عفيفة أن تكون لا ترد يد لامس أن تكون اعترفت خلاص نعم ما أن تكون زوجة عفيفة إذا كانت غير عفيفة ما يكون في لعنة لا إذا قذفها وهي عفيفة ليست محصن ليست نعم يمكن أن توضع أما إذا كانت صغيرة طفلة ما يمكن أن توضع فهذا كيف لو عنها نعم فلو قذف من ثبت زناها أو طفلة بانتشار عزر ولم يلاعن أيوة صغيرة ما يمكن أن توضع هذا يعذر أيوة ثبت زناها ليش ثبت زناها يعني فعلا قد زنت من قبل ثبت زناها جاب أربع شهود يلعن ليش خلاص قد شهد أربع شهود أنهم رأوها تزني خلاص لا يلعن نعم عزر ولم يلعن خلاص ليس له أن يقذفها أصلا إما أن يلعن أو يقذفها أو لا يخلفها نعم واللعان أن يأمره الحاكم بأن يقول أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا، وإن هذا الولد ليس مني إن كان موجود ولدا. كان موجود ولد يريد أن ينفيه تعرض له للنفي، أما إن لم يكن ولد خلاص فإنه يستفيد الملاعنة فقط، أما إذا وجد الولد فإنه لا بد أن يتعرض للنفي إن لم يكن ولده، وإن كان ولده خلاص ما في داعي ينفي. كان هناك ولد أيوة. كان هناك ولد يريد أن ينفيه، أما إذا لم ينفيه ابنه حتى لو زنى. نعم. ثم يقول في الخامس بعد أن يعظه الحاكم ويخوفه ويضع يده في فيه وعليه لعنة الله إن كنت من الكاذبين. كنت يقول عليه لعنة الله إن كنت من الكاذبين. فإذا فعل ذلك سقط عنه حد القذف. خلاص، إذا لعن سقط عنه حد القذف وتعين القذف أو الحد في ظهرها، وانتفى الولد وانتفت الزوجية وحرمت عليه أبدا، ثم بعد ذلك إما أن حد في ظهرها أو تدرع عن نفسها العذاب لأن تلاعن أيضا وتشهد 4 شهادات أنها من الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان الزوج من الصادقين بعد أن يعظها الحاكم ويقول لها اتق الله إن أحدكم مكاذب. نعم. فهنا إذا لعنت بعد ذلك الزوجة وشهدت 4 شهادات أنها من الصادقين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين كانت من الصادقين، يدرع عنها الحذر ويرفع عنها العذاب ويفرق بينهما الحاكم وتصير محرمة عليه أبدا ولا يجوز أن يتزوجها بعد ذلك حتى بعد. نعم. وانتفى عنه نسب الولد. خلاص. نعم. إذا نفى الولد، الولد الحق بأمه الله بن عبد الرحمن بن عبد الدين بن آدم عليه السلام وبانت منه خلاص، ما هي فرق بينهم الحاكم خلاص حتى إذا طلقها لا يقع عليها طلاق، لقد بانت منهم بالله خلاص تبين منه وحرمت على التأبيد ولزمها حد الزنا. نعم. ماش لزمها حد الزنا، ما يلزمها حد الزنا خلاص. ثم قال ولها تسقط. هذا هو ذبح دم لعنتي هو يعني. اي نعم صح.